وإسبالي خيلاء يعني تكبر. مفهومه أن من حصل منه ذلك لا من أجل الخيلاء فليس فيه هذا الوعيد، بل صريح حديث أبي بكر يدل على ذلك. أبو بكر يقول إن ثوب ينزل أحيانا، فقال له عليه الصلاة والسلام لست ممن، إنك يا أبا بكر لست ممن يفعل ذلك خيلاء، مع أن الحديث قد قيد ذلك بالخيلاء، لكن كثير من أهل العلم قالوا الإسبال محرم سواء كان من أجل يعني فعله خيلاء أو لم يفعل. لماذا؟ قالوا لأن أولا في الغالب ما يجر الشخص فوقه خيلاء ويسبله إلا وفيه نوع من الرغبة في أن يكون كذلك، وفي هذا دلالة على أن في قلبه نوع كبر وخيلاء. في الغالب ما يفعل ذلك، ما يجر ثوبه يعني ويسبله إلا لأجل أن يظهر بأنه على هذا النحو، وهذا ما يدفعه إليه إلا نوع من الرغبة في الظهور بهذا الموقف. وإذا كان هذا هو الدافع له إذن ففيه نوع كبر وخيلاء فلا يخرج عن الخيلاء. والاستثناء قليل في ذلك، استثناء يعني الذي ينفلت منه ثوبه أجاره أو كذا هذا قليل، كما حصل لأبي بكر في السفر، فقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر إنك لست مما يفعل ذلك خيلاء هذا استثناء لمن يحصل منه ذلك وهم نادر وقليل في الناس، فلا يمنع دلالة الحديث على النهي العام عن الإسباب. وبعض أهل العلم قالوا الحديث قيد بالخيلاء، فالمنهي عنه والذي هو من يعني متوعد عليه هو الإسبال خيلاء يعني كبر أو من أجل الظهور بهذا المرض وهو علامة الكبر. وأما إذا حصل منه من غير قصد الخيلاء والتكبر فهذا بعضهم قال إنه مكروه، ليس محرم وليس جائز ولكنه مكروه، ليس بالمحرم المتوعد عليه لعدم وجود الصفة التي توعد عليها وهي الكبر والخيلاء، وليس بجائز مطلقا لأنه فيه شبهة المنع، إذن فهو مكروه. ومن أدلة كراهته أنه يعرض الثوب نفسه، من يلبس ثوبه يعني يجره في الأرض لو لم يكن فيه إلا أنه يعرضه للنجاسة، يعرضه للنجاسة، لأن لما يكون الثوب يسحب في الأرض فلا شك أنه سيفادر شيئا في الأرض فتكون نجاسة، فيعرض هذا لباسه للنجاسة فيضطر أو فيحتاج إلى أن يصلي فيه وفيه نجاسة فيترتب عليه أن صلاته تبطل أو تحرمها. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نسبته الذي جاءه وهو في حالة الموت رضي الله عنه، عمر لما طعنه المجوسي أبو لؤلؤة المجوسي طعن وكان في حالة وفاة وهي الحالة التي توفي فيها، جاء الناس يعني يدورونه يعودونه إلى آخره وظنهم شاب جاء ليسلم عليه. ففي هذه الحال عمر رضي الله عنه رأى هذا الشاب الطيب الصالح الذي جاء يتفقد أمير المؤمنين ويسلم عليه في هذه الحالة، لم يترك هذه يعني يترك هذه الملاحظة التي لاحظها، رأى أن ثوب الشاب طويل فقال له يا بني ارفع ثوبك فإنه أنظف أو يعني أرضى لربك وأطهر لثوبك، أو كما قال رضي الله عنه كما قال. فمعنى هذا أنه إذا كان عمر في حال وفاته معناه في حياته كلها يرى أن إسبال الثوب حتى لو لم يكن من أجل الخيلاء والكبر ينبغي أن يرفع الثوب لأن فيه إرضاء للرب يعني تواضع خروج عن شبهة التكبر وفيه امتناع وابتعاد عن التعرض للنجاسة في الثوب. فنخرج من هذا يا اخوان، كثير من الناس يقع في هذا الاسلام، يقول لك ان يعني لباس الثوب القصير وكذا هو يعني اصبح سيما بعض فئه من الناس وكذا الى اخره، وأنا لا يعني هذا ما بعضهم لا يقتضي ذلك. لا تنظر إلى فلان من الناس ولا إلى الفئة الفلانية من الناس، ولا انظر إلى ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن في جملة من الأحاديث أن التوبة إلى نصف الساعة، فإن كان ولا بد فإلى ما فوق الكعبة، إلى الكعبة ساتر وجميل ونظيف وسالم من التعرض للنجاسات، وبعيد عن مظهر الكبر والخيلاء، وأيضا بعيد عن حالة الوعيد الشديد التي وعد الله عليها من يفعل أو رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الله من يفعل من ذلك. فنقول ينبغي للمسلم أن يلتزم بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام في لباسه، في لونه، وفي نوعه، وفي شكله، وفي هيئته، في طوله، وفي صدره إلى آخره، يلتزم بما أخبر أو بما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الله سبحانه وتعالى أباح للناس في اللباس كل شيء إلا استثناءات بسيطة، من حيث النوع المادة منع على الرجال الحرير، ومن حيث الحرير فقط، ومن حيث اللون منع على الصحيح من أقوال أهل العلم الملون الأحمر الملون في العصفر، ومع ذلك منهم من كره الأحمر، ومنهم من قال إنه مباح بسائر الألوان، ومنع من حيث الهيئة، من حيث الكبر والصغر والحجم، منع الإسبال، الإسبال سواء كان في طول الثوب أو في طول الكم أو في طول الإمام إن كان هناك إمام ونحوه، ومنع الإيش الثوب الذي لا يستر العورة، هذا ممنوع بلا خلاف، الذي لا يستر، لأنه ما المقصود بالثياب، المقصود الأعظم من اللباس هو يوالي سواكب، هو ستر العورة. فإذا كان اللباس لا يواري لا يستر العورة كسيأتينا الحديث كذلك، فهذا لا يعني لباس غير شرعي ولا يجوز سواء كان للرجل أو للمرأة. وما عدا ذلك فقد أباحه الله للإنسان. يبقى معنا مسألة الأخذ بالأجمل والأحسن عند القدرة عليه، أو التواضع في اللباس عند يعني التواضع في اللباس. يكون المسلم في حالة وسط بين الإفراط والتفريط، فلا يبالغ في التجمل واختيار الأحسن والعالي حتى يظهر بمظهر المتكبر، ولا يبالغ في الأدنى حتى يظهر بمظهر المتبذل. وأيضا بالنية، والنية أساس في ذلك، من كانت نيته تكبر فسيجاز على نيته، ثم كانت نيته في لباس جميل لمقصد حسن فأيضا سيجاز على هذه الأدنى. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال بالإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم، هذا الحديث عن ابن عمر مثل أو يعني في دلالته مثل حديث ابن عمر السابق، لكن قبل أن نأتي على بيان بعض ما دل عليه هذا الحديث لا بد من التنبيه هنا إلى أن مسألة الإسبال هل هي خاصة بالرجال أو أيضا ممنوع منها النساء؟ الحديث هناك من جر ثوبه خيلاء، من جر ثوبه خيلاء، ومن هذه في لغة العرب من اسم موصول أو اسم شرط كذلك، من جره من تشمل الذكر والأنثى، من كون دالة على الذكر والأنثى، إذن فهذا سواء كان ذكر سواء كان من الرجال أو من النساء، من جره ثوبه خيلاء جوزي بهذا الجزاء الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. والدليل على أنه يدخل فيه النساء أن أسماء أم المؤمنين رضي الله عنها لما سمعت هذا الحديث قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يصنع النساء بذيولهن، يعني بذيول يعني لباسهن، لأن المرأة لازم تلبس الثوب يكون له ذيل في الأرض حتى يستر كعبيها يستر رجليها قدميها. فقال اصدره شبرا. قالت ان شبرا لا يستر من عوره. شبر من تحت الكعبين لا يستر منه، لان الشبر مع مشي يرتفع فيظهر في القدمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكن ذراعا او كما قال عليه الصلاه والسلام. اذن فللمراه ان تسدل او تسدل، بل يجب عليها ينبغي لها ان يكون ثوبها انزل من الكعبين او من فوق الكعبين، انزل منهم بقدر شبر ان كان يستر او ذراع حد اقصى. لو زاد عن ذلك يدخل في الاسفل، لو زادت عن ذلك يدخل في الاسفل منيعا. ولو عفا علت وفي نيتها الخيلاء فانها تدخل في الوعيد الشديد كذلك. اما حديث ابن عمر الثاني وهو قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الى الحديث الثاني انه قال قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسباب في الازار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. هذا الحديث كما قلنا يدل على ان المقصود بالاسبان ليس هو مجرد يعني جر الثوب بالارض الازار الذي اذا اسبل قال تنزل من الارض، لا، فمعنى جره يعني اطاله عن المعتاد يعني لانه قال الاسبان في الازار وهذا جرى في الارض في القميص وهذا ممكن يكون في الارض والعمامه التي هي على الراس هذا فيها اسبان من جر منها شيئا خيلاء. لما زاد عن الحد المقدر شرعا خيلاء فانه يجازى بهذا الجزاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. فتحذر المسلم سواء كان لا يقول انا والله ثوبي كثير لكن طيب عمامتك ان كان ذا عمامه كم الثوب اذا كان يعني بعض الناس يكون كمه الى هنا، لا، سبق معنا ان كم الرسول صلى الله عليه وسلم كان الى مفصل لمفصل او الى الرسل هو مفصل الكف مع الذراع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. ولأحمد والبخاري ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. هذا الحديث حديث أبي هريرة مثل حديث ابن عمر في مسألة الوعيد الشديد على لمن جر إزاره بطرا، والبطر يعني الخيلاء يعني الكبر، وذلك من جر ثوبه خيلاء. الخيلاء والبطر كلاهما بمعنى الكبر تعالي على النفس، فهو منهي عنه متوعد عليه هذا الوعيد الشديد. وفي اللفظ الاخر قال احمد ما اسفل من الكعبين من الازار في النفس. هذا تحديد وبيان على بيان معنى الاسفل. ما هو الاسفل؟ متى يكون الشيء إسبالا؟ ما اسمه؟ نعيد الحديث، نعيد قراءة الحديث. هذا الحديث الذي معنا يقول فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أو حديث أبي هريرة يقول لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. وهذا الحديث متفق عليه يعني أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. وفي رواية لأحمد البخاري ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. من الإزار ونحن إزار والثوب قميص قوله ما أسفل من الكعبين في النار هذا بيان وتحديد لمعنى الإسبال، وهو أن ما كان مع الكعبين فأعلى فهذا هو المشروع الذي لا يعد إسبالا، وما كان أسفل من الكعبين فهو الإسبال المتوعد عليه المنهي عنه. ولهذا قال ما أسفل من الكعبين فهو في النار. لكن ما معنى هذا المعنى اللفظ ما أسفل من الكعبين في النار أو فهو في النار؟ يعني هل النار إنما تلحق ويتأذى أو يعذب من أسفل ثوبه إنما يكون عذابه فيما أسفل من الكعبين؟ لأنه قال ما أسفل من الكعبين فهو في النار، أو معناه أن ما أسفل من الكعبين فهو موجب لعذاب النار، والعذاب يكون للإنسان لروحه وجسده كاملة. وردت الأحاديث بينت يعني كيفية عذاب الكفار والبطار في الآخرة، صلى الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من عذابه وأن يدخلنا جناته مع المؤمنين. يقول الشيخ الخطابي في معنى قوله ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار، هذا معنى الموضع. فكني بالثوب عن بدن لابسه، ومعناه أن الذي دون الكعبين يعني أسفلها من القدم يعذب عقوبة. وحاصله أن من تسميه من أنه من تسمية شيء باسم باسم ما جاور، وكان من الثوب، العذاب ليس بالثوب وإنما لما كان يعني وقع عليه الثوب لما جاوره أو حل فيه، وتكون من بيانية، ويحتمل أن تكون سببية ويكون المراد الشخص نفسه، المراد بالعذاب الشخص نفسه، فيكون هذا من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه أمره في الآخرة، كقوله تعالى حكاية عن السائلين لسيد يوسف عليه السلام لتعبير الرؤيا إني أراني أعصر خمرا، يعني عيني باب سماه خمرا. وقيل معناه فهو محرم عليه أسفل من يعني ما أسفل من الكعبين فهو في النار، يعني فهو محرم عليه، لأن الحرام يوجب النار في الآخرة، يوجب النار في الآخرة. وحديث الباب يدل على أن الإسبال المحرم إنما يكون إذا جاوز الكعبين، وعرفنا ذلك. نعم. باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تشبه بالرجال. عن أسامة بن زيد قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية، قبطية كثيفة كانت مما أهدى له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لا تلبس القبطية؟ فقلت يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال مرها أن تجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. رواه أحمد. نعم، هذا الحديث أو هذا الباب أولا، قال الشيخ رحمه الله تعالى باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي يعني يصف يظهر بدنها، سواء يظهره في لونه أو يحكيه بمفاصله، ما يحكي بدنها أو تشبه بالرجال. ذكر فيه يعني عدم ستر الأورة، ستر البدن للمرأة وعدم التشبه. فذكر حديث أسامة بن زيد قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية أو قبطية، يعني ثوب مصنوع من يعني من صناعة القبط، منسوب إلى القبط، وهم أهل مصر، أهل مصر الذين كانوا فيها قبل فتحها ودخول العربية. قبطية كثيفة كانت مما أهدي له، بل مما أهدى له دحية الكلبي، كان ذا يعني من الشاء، وكان ذا مال، وكان معروفا بوسعة، ولما أسلم أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الثوب. وطبعا الثوب ينسب إلى البلد الذي يعني نسج فيه وغزل فيه وصنع فيه الأخير، وهذه من برود يمانية كذا يعني بردة أو هنا قبطية ونحو ذلك. كساه هذه، قال فكسوتها، يعني أسامة بن زيد يقول كساه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القبطية مما أهداها له، التي أهداها له لحية الكلب. فقام أسامة وكساها لزوجته، فكسوتها امرأتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لم تلبس القبطية؟ لما كساها ورآه مرة أخرى لم يلبسها كذا، فسأله يعني لعله أراد يعني حصل له فيها شيء أو تصرف فيها، أو من باب أيضا عناية وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تفقده لأحوال أصحابه لا سيما وهذا حبه وابن حبه عليه الصلاة والسلام. ما لك لم تلبس القبطية؟ قال أسامة فقلت يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال لإذن قال مرها أن تجعل تحتها غلالة، يعني ذو آخر خلالك فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. الشاهد هنا أن الثوب إذا كان ضيقا على الجسم بحيث يبين مفاصله ومقاطع الجسم فلا يصح للمرأة أن تلبسه، وأيضا حتى الرجل لا يصح له أن يلبس الثوب الذي يبين يعني مواضع العورة خاصة، خاصة مواضع العورة خاصة. فمثلا الذين يلبسون المناطيل يلبسون كذا إلى آخره ينبغي أن يكون فضفاضا بحيث أنه يستر ولا يظهر من حيث يعني التغطية الحجم. وأيضا ينبغي الستر، ستر اللون كما سيأتي بالنسبة لما هو عورة. فالحديث هنا شاهد فيه أو الكلية عرفناها، الحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه، يعني لا يظهره، يعني لا يرى من وراء الثوب، سواء كان وصفا من حيث مقاطع الجسم أو يكون الثوب خفيفا تظهر منه الجسد. وهذا شرط، ساتر العورة، يعني هذا شرط، في الثوب الذي يستر العورة سواء كان للرجل أو للمرأة. وإنما أمر بالثوب تحت لأن القباطي ثياب رقاب، القباطي ثياب رقيقة لا تستر البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها، فالثوب سواء كان قبطية أو غير قبطية إذا كان الثوب شفاف هذا يسمى شفاف، أو كان ضيقا لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يلبسه لستر العورة. ما كان على يعني بغي أن يستر العورة فلا بد أن يكون فضفاضا غليظا يعني سميكا حيث أنه لا يصف البشرة ولا يصف الحجم. وأما ما زاد على ذلك بالنسبة للرجل من فوق من السرة ما فوق، ما زاد ما فوق السرة وما تحت الركبة فلا بأس، إذا لم إذا ظهر لا بأس بالنسبة للرجل. أما المرأة فليس لها أن يظهر من جسدها لا لونا ولا حجما شيء بل لا بد أن تستر. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي تختمر فقال لية لا ليتين، رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا الحديث الثاني، الحديث الأول حديث أسامة في مسألة النهي عن أن تلبس المرأة ما يحكي بدلا، يعني في وجوب ستر العورة المرأة وأن بدل المرأة كله عورة، أنه لا يجوز يعني لبس ما تظهر منه لا اللون ولا يعني مقاطع الجسم. هذا الحديث الثاني حديث أم سلمة فيه النهي عن ماذا؟ عن التشبه، بالرجال، لأنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي تختمر، يعني تلبس خمارا، يعني ابتعاد من لبس الخمار، فمرت يعني لبس الخمار، فقال لها عليه الصلاة والسلام لية لا ليتين، لية يعني ايه؟ طويلة، يعني لفة واحدة، لية لا ليتين، رواه أحمد وأبو داود. لماذا قال لية لا ليتين؟ هو قد يكون ليتين ولا يظهر الممنوع. المقصود هنا، المقصود الحديث انها لا تكثر من لفات الخمار حتى يظهر كانه عمامه، ولو كان لفت وكثرت يظهر يعني اكثرت منه يظهر كالعمامه ويكون في ذلك تشبه بر. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن امثال اسلمه البخت المائله لا يرين الجنه ولا يجدن ريحها، ورجال معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس، رواه احمد ومسلم. نعم، هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في موضوع ستر العورة للمرأة الخاصة، وفي موضوع عدم التشبه، وفي موضوع أيضا العفاف والحرص على الابتعاد عن الشبهات وعن المغريات وعن إيذاء المسلمين من الأطفال من النساء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا علامة من علامات نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في يعني نشأة أو في قوة الدعوة الإسلامية يومئذ، بعد أن فتح الله عليه البلاد وجمع المسلمين ودخل الناس في دين الله أفواجا، يحدث ويخبر عن شيء في الغيب لم يعلمه الناس يومئذ لكنه سيحدث، وهذا من ما علمه الله سبحانه وتعالى، وهذا أحد الأدلة الكثيرة المتكاثرة الدالة على صدقه وصدق نبوته صلى الله عليه وسلم. فيقول عليه الصلاة والسلام، صنفان من أهل النار، هؤلاء ممن يدخلون النار، ممن يستحقون النار بسبب أعمالهم، صنفان من أهل النار. أهل النار أصناف، أولهم أخذوا عن الدم وأسرعهم إلى جهنم أولئك الكفرة المشركون الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى معه غيره في العبادة، ثم العصاة، والعصاة على درجات، وأصناف كثيرة منهم هؤلاء الصديقين، أصناف من أهل النار لم أرهما بعد في زمانه لم يكونا موجودا. من هم؟ قال صلى الله عليه وسلم، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن أمثال أسنمة الدق المائلة لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها. هذا الأول. الشق الثاني، الصف الثاني، رجال معهم سياط كأناب البقر. هذا الإخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مجتمع أبعد ما يكون عن أن يكون فيه مثل هذه الصفات للنساء. نساء كنا عربيات أو مسلمات قريبات من جزيرة العرب، يعني من دخل أيضا كلهم في عهده صلى الله عليه وسلم إنما كانوا منها الجزيرة أبعد ما يكون عن هذه الصفات، يعني غالبا عليهم إيش؟ صفة البداوة والعيش في البرية وكذا، وليس فيهن مثل هذه الكاسيات عاريات مائلات مميلات، هذه لم يرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه أنها ستأتي. وكذلك ما أدش آخر الشرط الثاني من الحديث، رجال معهم سياط كأناب البقر يضربون بها الناس. هذا الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم قد وقع وما يزال واقعا وفي حياة الناس مستمرا، وقد توعد أو أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذين الصفين أنهما من أهل النار، ثم بين وأكد أن هؤلاء هذا الصف من النساء بالذات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريح الجنة يا أخوان إنه مسيرة ألف عام أو مسيرة سبعين ألف سنة كما ورد في بعضه 500 عام. وعيد شديد لهؤلاء النسوة اللاتي يتعمدن التكشف، وليس مجرد التكشف وال يعني التبرد، بل أيضا يعني إيذاء الناس بصنيعهن من المائلات مميلات. وسنسمع ماذا فسر أهل العلم بقوله كاسيات عاريات مائلات مميلات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى نقلا عن الإمام النووي رحمه الله، يقول هذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان. هذا متى؟ النووي يقول هذا وقع هذان الصنفان وقع وهما موجودان في عهد النووي، نووي في القرن السابع الهجري والثامن، نحن الآن في القرن الايش؟ 15 والرابع عشر، وما يزال بل زاد في زماننا هذا، زاد هذا الصنف موجودان وهما موجودان. فقوله كاسيات عاريات، ايه معنى كاسيات عاريات؟ هذا تناقض، يعني فيه وصف بدي صفة، كاسي يعني مستور، لكن هن كاسيات عارية، كيف قال كاسيات من نعمة الله. الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بنعمة، والنعمة كسوة وستر وخير وفضل، وهن في نعمة الله كالمستور الكسوة، ولكنهم يجحدون هذه النعمة فهم عاريات بفعلهن. قال عاريات من شكرها، لم يشكرن النعمة. ليش؟ كيف؟ والحديث ساقه الشيخ وهو بمسام التستر، ستر العورة. قال إن عدم شكر النعمة هو وضعها في غير موضعها. فهؤلاء اللاتي يلبسن الثياب الفاخرة العظيمة الكبيرة ذات الثمن الغالي إلى آخره، ولكنها لا تستر العورة، إذن لم يشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى فيستخدموها في موضعها. وهن مع نعمة الله التي عليهن التي كساهن الله إياها عاريات عن شكر النعمة. هذا تفسير، هذا معنى. وبعضهم قال إن معناها تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا لجمالها، وهذا إلى الوضع إلى الحقيقة من حيث الكساء والعلم. ويقول هي كاسية وتزعم أنها كاسية وتقول وتشعر